بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة لعباد الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الإخوة والأخوات المباركون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهذه هي المحاضرة الثانية في مقرر الفرائض للمستوى الثامن، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة والأخوات، توقفت في المحاضرة الماضية عند الشروط التي يجب توافرها في الحمل الذي يرث إجماعا، وقلت إن أهل العلم كما نقل ذلك ابن قدامة وابن المنذر قد اتفقوا على أن الحمل الذي يرث بإجماعهم هو ما تحقق فيه شرطان: وجوده، تحقق وجوده في الرحم حين موت مورثه ولو نطفة. الشرط الثاني أن يخرج حيا حياة مستقرة، بمعنى أو يقولون في عبارة أن ينفصل حيا حياة مستقرة، بهذه العبارة أن ينفصل حيا حياة مستقرة، وهذه أوضح من كونها أن يخرج حيا، والمعنى واحد، بمعنى أن يكون منفصلا عن أمه، كما سيأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، هذان الشرطان، تحقق وجوده في الرحم حين موت مورثه ولو نطفة وانفصاله حيا حياة مستقرة، هذان الشرطان لماذا اشترطا هذين الشرطين؟ الشرط الأول وهو تحقق وجوده في الرحم حين موت مورثه ولو نطفة، لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ سبب اشتراط هذا الشرط أن الإرث خلافة، أن الإرث خلافة، كما قال الله تعالى: وورث سليمان داود، بمعنى خلفه فيما كان فيه. فإذا مات هذا الميت فهذا الإرث سينتقل، إذا كان سينتقل فلا بد أن ينتقل إلى موجود وإلا إلى معدوم. الجواب أنه سينتقل إلى شخص موجود حتى يأخذه. أدنى درجات الوجود أن يكون نطفة في بطن أمه، فلا بد من هذا الشرط لأن الإرث خلافة، ولا بد للخليفة أن يكون موجودا، وأدنى درجات الوجود هو أن يكون نطفة، ولهذا اشترطنا أن يكون موجودا حين موت مورثه، تحقق وجوده حين موت مورثه ولو نطفة. هذا سبب اشتراط الشرط الأول. الشرط الثاني، لماذا اشترطنا الشرط الثاني وهو انفصاله حيا حياة مستقرة، انفصاله حيا حياة مستقرة؟ سبب اشتراط هذا الشرط كما قال الكاساني وغيره صاحب بدائع الصنع، قال أن الحمل في بطن أمه هو نفس دون نفس، هو نفس لكنه ليس نفسا كاملة، بمعنى هو مرتبط بأمه، هو مرتبط بحياة أمه، فهو يتنفس بنفسها ويأكل ويتغذى منها في بطن أمه، لا نعلم حقيقة وجوده واستقلاله حتى يخرج، بل كما قال بعضهم لا نعلم حياته أصلا، لأن الحياة ليست حياة كاملة مستقلة، بل هو مرتبط بحياة أمه، فلا بد أن ينفصل عن هذا الجسم، وإذا انفصل لا بد أن تثبت له الحياة بعد الانفصال ولو للحظة. ولهذا قالوا انفصاله أن ينفصل عن أمه ويحيا حياة مستقرة، ويحيا حياة مستقرة ولو للحظة، ولو لنصف دقيقة. إذا ثبتت حياته بعد انفصال أمه ثم مات ثبت إرثه، لأن الشرط تحقق أنه انفصل، وتحقق أنه كان حيا بعد الانفصال ولو للحظة، فإذا ثبت فقد تحقق الشرط الثاني وهو انفصاله حيا حياة مستقرة، ولهذا اشترط هذا الشرط أهل العلم واتفقوا عليه. فحياته في بطن أمه حياة مجهولة، ولا تثبت له كامل الحياة إلا إذا انفصل وحيا حياة مستقرة. طيب، بما يتحقق الشرط الشرط الأول وبما يتحقق الشرط الثاني. الآن قلنا إن أهل العلم اشترطوا شرطين: الشرط الأول وجوده، تحقق وجوده في الرحم حين موت مولته ولو نطفة، الثاني انفصاله حيا حياة مستقرة، انفصاله حيا حياة مستقرة. الآن هذين الشرطين قلنا سبب اشتراطهما، هذان الشرطان قلنا سبب اشتراطهما. الآن لماذا نشترطهما؟ هذا سبب اشتراطهما. الآن كيف نتحقق من هذين الشرطين؟ الآن كيف نتحقق أنه كان موجودا حين موت مورثه ولو نطفة؟ وكيف نتحقق أنه حيا حياة مستقرة بعد انفصاله عن أمه؟ الشرط الأول وهو تحقق وجوده في الرحم حين موت مورثه ولو نطفة، كيف نتحقق من هذا الشرط؟ طيب، سندخل في جانب طبي قليلا ثم بعد ذلك نرجع إلى باب الفرع. قال الله تعالى في كتابه، قال عن الحمل، قال وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا. وقال تعالى في آية واحدة في آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب، الآن إذا كان الحمل والفصال 30 شهرا، يعني الحمل والإرضاع 30 شهرا، وفي الآية الأخرى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، طيب الحولان كم شهر؟ 24 شهر، الحولان 24 شهر. إذا خصمنا 24 اللي هي فترة الرضاع، إذا حسمت وحذفت من 30 التي هي الحمل والفصال، كم يبقى؟ يبقى لنا 6 أشهر، يبقى لنا 6 أشهر. هذه 6 أشهر هي أقل مدة للحمل، أقل مدة للحمل. وهذا الاستدلال نقل أنه قول ابن عباس رضي الله عنه، وقيل إنه قول علي رضي الله عنه في قضية حصلت في عهد عثمان رضي الله عنه. المهم أن هذا أن أهل العلم متفقون على أن أقل فترة الحمل هي 6 أشهر، أقل فترة الحمل 6 أشهر. هذا واضح الآن، أن أقل فترة الحمل 6 أشهر. بمعنى لو أن إنسانا تزوج امرأة وبعد 5 أشهر من زواجهما ولدت مولودا عاش، فهذا المولود ليس له، لأنه لا يمكن للمرأة أن تلد لأقل من 6 أشهر ويحيى. صحيح في العصر الحديث يعني في الولايات المتحدة أمكن، يعني أنجبت امرأة مولودا في 26 أسبوعا، في 26 أسبوعا وعاش أقل من 6 أشهر، لكن لا بد من وضعه في الحضانة الصناعية، لأنها كالرحم الاصطناعي لا بد أن يوضع فيها. أما أن يعيش دون أن يستخدم هذه الحاضنة فإنه لا يمكن، لا يمكن وجود حياة لهذا المولود بدون هذه الحاضنة. أما في 6 أشهر فأكثر فهنا يمكن، فهنا يمكن ذلك وقد حصل. الآن بهذا الاختصار الشديد، لا نريد أن ندخل في الجانب الطبي وإن كان سنحتاجه بعد قليل، لكن لا نريده الآن. هذا الآن الولادة إذا كانت لأقل لأكثر 6 أشهر كما قلت أنه ينسب له، لأنه يمكن حصول مولود يولد 6 أشهر من الزواج. الآن الشرط تحقق وجوده في الرحم حين موت مورثه ولو نطفة. كيف نتحقق من ذلك؟ نتحقق بأمر، وهو إذا هذه المرأة ولدت هذا الحمل، ولدت هذا الحمل لأقل من 6 أشهر من موت المورث، إذا ولدته لأقل من 6 أشهر من موت المورث، علمنا قطعا أنه كان موجودا في الرحم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يولد لأقل من 6 أشهر ويعيش. هنا الكلام إذا ولدته وعاش بمعنى أنه كان في الرحم حين موت المورث. أعطيكم مثالا، الآن رجل توفي في شهر محرم، رجل توفي في شهر محرم، زوجته في شهر ربيع الأول ولدت، رجل متزوج جاء شهر محرم توفي في حادث، في شهر ربيع الأول ولدت امرأته، هل هذا الحمل الآن يرثه؟ نقول نعم. لماذا؟ لتحقق الشرط. ما هو هذا الشرط؟ وجوده في الرحم حين موت المورث. لما مات هذا المورث في 1 محرم هذا الحمل كان موجودا في البطن، كان موجودا في البطن. متى وجد؟ لا لا لا أريد هذه، لكنه كان موجودا عند الموت. قد يكون وجد من سنة، من نصف سنة، المهم أنه كان موجودا عند موت المورث. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون في 1 محرم لوقت وفاة هذا الرجل أن تحبل امرأته بعده بيوم مثلا وتلده في شهر ربيع الأول ويعيش، فسيكون كم عمر هذا المولود؟ يعني لم يبقى في رحم أمه إلا كم؟ إلا شهر صفر وربيع الأول، 2 شهر، وهذا لا يمكن قطعا، لا بد أن يكون 6 أشهر أقل شيء. فإذا ولدته لأقل من 6 أشهر من موت المورث قطعنا أنه كان موجودا عند موته، كان موجودا عند موته. أعطي مثال آخر، لو أن امرأة مات زوجها في 1 محرم في رمضان، في رمضان أنجبت، ننظر الآن هل ولدته لأقل من 6 أشهر من موت المورث أو لا؟ عندنا شهر محرم كامل، وعندنا شهر صفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الآخرة، ثم بعد ذلك رجب، ثم بعد ذلك شعبان، ثم رمضان. فالآن 9 أشهر من موت المورث. هنا لم يتحقق الشرط إلى الآن، لا بد أن ننظر في تفصيلات أخرى ستأتي. لو ولدته لأقل من 6 أشهر فإنه قطعا كان موجودا في الرحم وقت الوفاة. يعني مثلا قد يواقع الرجل امرأته في 29 ذي الحجة مثلا، أو 28 ذي الحجة، إذا جاء بعد 6 أشهر قبل 6 أشهر من بعد 6 أشهر من هذا التاريخ تحصل الولادة. نعم تحصل الولادة، لكن إذا ولدته لأقل من 6 أشهر، إذا ولدته لأقل من 6 أشهر فهذا قطعا موجود، وهذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم أنه إذا ولدته لأقل من 6 أشهر فهذا بالإجماع. قد يقول قائل العادة أنها تلد 9 أشهر، بل بعضهن يأخذ 10 أشهر. نقول هذا حالة ثانية ستأتينا الآن، لكن الحالة الأولى إذا ولدته لأقل من 6 أشهر بمعنى كان المواقع بين الزوج وزوجته مثلا في شهر رمضان، فجلس رمضان كاملا وشوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، إذن لما توفي هذا الرجل في محرم كان الولد الحمل قد دخل الشهر 5، بمعنى كان موجودا ولا لا؟ كان موجودا. فهنا الشرط متحقق، لأننا علمنا أنه لما مات المورث في شهر واحد محرم أن الحمل كان موجود، أن كان عمره في البطن الآن 4 أشهر، ونحن نقول ولو كان نطفة. هذه الحالة الأولى، وهو أن تلده حيا قبل 6 أشهر من موت مورثه، وهذه أقل مدة الحمل 6 أشهر، هذا بإجماع أهل العلم، وقد نقل الإجماع في ذلك كثير من أهل العلم، منهم ابن قدامة في كتابه المغني أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. هذه الحالة الأولى. إذا نتحقق من كونه موجودا في الرحم إذا ولدته لأقل من 6 أشهر من موت مورثه. طيب الآن قد تلده لأقل لأكثر من 6 أشهر. نقول ننتقل الآن إلى حالة أخرى، إذا ولدته لأكثر الآن، قبل أن أدخل إلى هذا الجانب الآن حتى أضع القواعد، الآن العلماء متفقون في جزئيتين. الجزئية الأولى أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأكثر مدة الحمل مختلفون فيها، لكنهم متفقون أنها ما تتجاوز، وعلى أقوال شاذة بعضهم قد أوصلها إلى 7 سنين، لكنهم يقولون هناك مدة لأكثر الحمل، لكن المختلفون في الوقائع كما سيأتي تفصيله. الآن الحالة الأولى إذا ولدته لأقل من 6 أشهر، قلنا بالإجماع أن هذا الحمل يرث من مورثه لأنه كان موجودا حين موت مورثه. طيب إذا ولدته لأكثر من 6 أشهر، هنا حالتان. إن ولدته لأكثر من أقصى مدة الحمل، والعلماء مختلفون في أقصى مدة الحمل، لكن إذا جمعنا جميع الأقوال ثم ولدته بعدها بعد آخر قول، يعني الآن بعض أهل العلم قالوا أقصى مدة الحمل 1 سنة، بعضهم قال 2 سنين، بعضهم قال 3 سنوات، بعضهم قال 7، بعضهم قال 4 سنين، بعضهم قال 5. فإذا قلنا أن أقصى مدة ذكرها بعض أهل العلم 5 سنين، فنقول إذا ولدته لأكثر من 5 سنين فبإجماع أهل العلم أنه لا يرثه، بإجماع أهل العلم أنه لا يرثه إذا ولدته لأكثر من 5 سنين. بقينا الآن في مسألة ما بين 5 سنين، يعني ما دون 5 سنين وما فوق 6 أشهر. هذه مرحلة هي التي فيها غالب النساء، بل غالبهن أيضا في المرحلة من 6 أشهر إلى 1 سنة، هذا غالب النساء. قبل أن أشرع فيها أشير إلى مسألة الخلاف في مسألة أكثر مدة الحمل. أنا قلت لكم إن بعض أهل العلم في المسألة مختلفون، بعضهم يقول 2 سنين، بعضهم يقول 2 سنين وهم الحنفية وينقلون ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وبعضهم يقول 4 سنين، وهذا عند الشافعية وعند الحنابلة، وهو أيضا عند المالكية في قول لهم، وبعضهم يقول 5 سنين، وبعضهم قد نقلها أكثر من ذلك، لكن نقول على 5 سنين لأن هذا هو المشهور من المذاهب الأربعة، يعني أقصى مدة قال بها قول مشهور هو 5 سنين. طبعا الاختلاف هذا في المدة معلوم أنه في الماضي يرجع في تحديد مدة الحمل إلى ظهور العلامات في المرأة، يعني ظهور العلامات هي بداية حساب الحمل. طبعا النقول التي نقلها أهل العلم لا شك أنها نقول ثابتة وقد صدقوا في نقلها وتحققوا منها، لكن ليس المشكلة في النقول، المشكلة في أصل الراوي للقضية. يعني الآن نقل الإمام مالك ونقل الإمام الشافعي عن، يعني الإمام مالك ينقل عن جارهم من بني عجلان تلد في 4 سنين، وقد نقل ذلك رحمه الله أن امرأة من جيرانهم في المدينة من بني عجلان كان الحمل يجلس في بطنها 4 سنين، فالنقل صحيح لأن الإمام ثقة فيما ينقل، المشكلة في من قال هذا الكلام. الآن لننظر في الزمن الماضي، المرأة طبعا معلوم أن ظهور العلامات هي دليل الحبل، فالمرأة إذا انقطع طمثها وهي ذات زوج علمت أنها وظهرت أعراض الحمل عليها، بدأت تحسب من هذا الوقت مدة الحمل ثم بعد ذلك تلده. إذا طالت مدة الحمل جلست 1 أو 2 سنين، فالمرأة تقول أنا من شهر كذا انقطع طمثي، يعني من هناك بدأ الحبل عندها، فتحسب كل هذه المدة باعتبار أنها حمل. ومعلوم أن انقطاع الطمث وظهور أمارات الحمل ليس في حقيقته قاطعا بوجود الحمل، صحيح أنه أمارة وعلامة لكن ليس قاطعا في ذلك. ومعلوم عندنا ما يسمى بالحمل الكاذب، وهو ظهور الأعراض، ظهور أعراض الحمل، بل قد تستمر هذه الأعراض إلى الشهر 9، ويحصل عندها مخاض بولادة ولا يحصل شيء، فقد توجد أعراض للحمل، أو قد يحصل سبب من الأسباب ينقطع بسببه الطمث كالمرض، كأن تكون مريضة أو لأي سبب من الأسباب كتناولها لعشبة معينة أو علاج معين فينقطع طمثها، فتبدأ الحساب وعلى ضوئه تقول أنا والله حبلت من تاريخ كذا من سنة كذا. المهم لو تصورنا القضية الآن أن امرأة حملت حملا كاذبا، جلست 9 أشهر وهي تتوقع الحمل، ثم بعد ذلك حملت حملا حقيقيا، فهي حسبت مدة الحمل الكاذب مع الحمل الحقيقي، فقالت والله أنا ولدت في ظرف سنة ونصف أو سنتين. الطب الحديث ماذا يقول الآن في هذه القضية؟ طبعا معلوم التطور الذي حصل في العلم. العلم الحديث الآن يقولون يعني من عجيب خلق الله عز وجل أن هذا المولود، يعني عند التقاء الحيوان المنوي بالبويضة في قناة فالوب وقيامه بتلقيحها، يأمرها الله عز وجل فتسير حتى تلتصق بجدار الرحم، وجدار الرحم يكون رطبا حتى تلتصق به، فإذا التصق به تلتصق به هذه البويضة، هذه هي النطفة التي قال الله عنها إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، هذه النطفة الأمشاج التي هي المختلطة، أمشاج بمعنى مختلطة من ماء الرجل وبويضة المرأة، إذا اختلطا وتم التلقيح وتحركت البويضة من خلال قناة فالوب فتلتصق بجدار الرحم، إذا التصقت هذه النطفة بجدار الرحم بدأت حياة هذا الحمل، بدأت حياة هذا الحمل وانقطع طمث المرأة، وفي أحوال نادرة قد تحيض الحامل، لكن الغالب العام الأغلب أنه بإذن الله عز وجل أنه ينقطع حيضها ويبدأ هذا الجنين بالتكون، ويبدأ هذا الجنين بالتكون، وهو ما سنتكلم عن أطواره إن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة. سندخل في باب الطب قليلا لعله من التنويع إن شاء الله تعالى، ثم نرجع إلى ما تقرر عندنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.